تتوفى في الرياض وتوجهوني بالمدينة. لا لا ما هو مشروع هذا. إذا ما في الرياض ما ينقل المدينة ولا غير المدينة. وإذا ما في الخليج ما ينقل الرياض. إذا ما في الخليج لا ينقل في الحوطة. ما كذا ما لحاجة. ما لحاجة تكلهم بلا حاجة. والله كثير تكلهم بلا حاجة. لا ولا عدم في هذه الوصية. الله